هذا السائل يقول في سؤاله: هل يكفي الإزار عن الرداء؟ ومن لم يجد إزارا ورداء ماذا يفعل؟ الإزار يكفي عن الرداء؟ لا يكفي عن الرداء، نعم. لكن الرداء ليس بواجب، نعم، لأن الإنسان إذا كان عليه إزار فقد ستر عورته.